بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لازلنا في حديث عن سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وما زلنا في السنة الثامنة. وقلنا إن في بداية هذه السنة، وهي السنة الثامنة، وقعت وقائع وأحداث، من أشهرها إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعمر بن العاص، وعثمان بن طلحة. فلما أسلم هؤلاء وجاءوا من مكة إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم فرحا عظيما، وقال عبارته وكلمته: رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها. ومن أحداث هذه السنة، وفي جمادى الأولى من هذه السنة، وهي السنة الثامنة من الهجرة، وقعت غزوة مؤتة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى ملك بصرى في الشام، فعرض له رجل من الغساسنة فقتله. ومعروف أن السفراء والرسل لا يقتلون، فلما قتل السفير والرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، جهز جيشا عظيما لقتال الغساسنة ومن معهم، وجهز ما يقرب من 3000 رجل مقاتل، وأمر عليهم 3 أمراء. الأول زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم لما أمر زيد، قال: أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء 3 وهم الأمراء، وأخباره صلى الله عليه وسلم بأن فلان سيقتل هذا من الإخبار بالشيء الغيبي والأمور الغيبية، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي وأخبر بالوحي أن فلان سيقتل. فجعل اللواء مع زيد بن حارثة، وخرج زيد وشارك في هذه الغزوة، وهو أول مرة يشارك، وأول غزوة يشارك فيها خالد بن الوليد، فخرج معهم. سميت غزوة، ومعلوم أن الغزوة لا تكون غزوة إلا إذا كان يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه تسمى سرايا، سرية يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سميت هذه الغزوة بهذا الاسم لأن الله كشف للنبي صلى الله عليه وسلم، كشف للنبي أحداثها وهو في المدينة يرى أحداث هذه الغزوة. وصل جيش المسلمين إلى مكان يقال له مؤتة، وهذا في جنوب الشام، والآن معروف في بلاد الأردن، حتى أنهم أنشأوا هناك جامعة تسمى بجامعة مؤتة، وهذه البلدة معروفة في بلاد البلقان، في بلاد البلقة، أو نقول في أول الشام. فقابلوا الغساسنة. كم كان عدد الغساسنة؟ كان جيش الغساسنة ومن معهم ممن شاركهم من الروم، كان عددهم 200,000، 200,000 يقابلون 3,000. فلما رآهم المسلمون خافوا من هذا العدد الكبير، ولكن المسلمين ولكن المسلمين يواجهون 200 مقاتل بإيمان وصبر وبطولة وقوة. فأخذ الراية زيد بن الحارثة وجعل يقاتل الكفار بضراوة بالغة وبسالة نادرة والمسلمون معه حتى قتل واستشهد رضي الله عنه. فأخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وبدأ يقاتل قتالا عظيما ليس له مثيل حتى قطعت يده اليمنى وهو يرفع الراية. فلما قطعت يده اليمنى أخذ الراية بيده اليسرى وبدأ يقاتل فقطعت يده اليسرى فوضع الراية على صدره وبدأ يقاتل حتى قتل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أرى جعفر وهو يطير بجناحين في الجنة. فعوضه الله. فلما سقط على الأرض أخذ عبد الله بن رواحة الراية وبدأ يقاتل وكان على فرس سريعة فبدأ يجوب المعركة ويقاتل رضي الله عنه حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هؤلاء الثلاثة قال ما يسرهم أنهم عندنا. يقول ما يريدون الجلوس عندنا، ما يريدون الرجوع إلى المدينة. لماذا؟ لما رأوا في الجنة من النعيم العظيم، لما حصل لهم في الجنة من النعيم العظيم. فبعد هذه الأحداث أخذ الراية رجل يقال له ثابت ابن أقوم، فلما رفع الراية ليقود الجيش ورأى خالد بن الوليد أعطاها خالد، فأخذ خالد بن الوليد الراية ولكنه صاحب دراية ومعرفة وذكاء ودهاء، فوضع حركة قوية جعل الجيش الغساسنة والروم ينهزم، وذلك أن خالد سحب الجيش لما رأى القتال الشديد، سحب الجيش ورتب الجيش من جديد وبدأ يأمرهم بأن يكبروا تكبيرا عظيما وأن يثيروا الأرض غبارا. فلما رأى الغساسنة إثارة الأرض غبارا وتكبير عظيم وصوت عالي ظنوا أنهم قد مدوا بجيوش ومدوا برجال، فبدأوا يتراجعون. فلما رأى خالد رجوعهم بدأ يرجع حتى سلم الجيش ورجع به. استطاع خالد أن يلف بالجيش ويعود به إلى المدينة، لأنه من الصعب مواجهة هذا العدد الكبير، فرجع بلا خسائر رضي الله عنه وأرضاه. لما رجع الجيش للمدينة والنبي عنده خبر بهؤلاء الذين قتلوا وغيرهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر وزوجته أسماء بنت عميس وعنده أطفال صغار، فأخذ هؤلاء الأطفال وضمهم إليه، ثم قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. بعد هذه المعركة من المعارك بعدها بشهر في جماد الثانية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية سمى سرية ذات السلاسل، وأمر عليها عمرو بن العاص، فانطلق عمرو بن العاص، وذلك لتأديب قبيلة من قبائل العرب اجتمعت للاعتداء على المدينة. فأرسل وهذه القبيلة أرسل إليها قبيلة قضاعة، أرسل إليها عمرو بن العاص بعدد من الصحابة فهزموهم وقتلوهم وفرقوهم حتى انتصروا عليهم، ولم يقتل في هذه السرية ولا واحد من الصحابة رضي الله عنهم. ورجع عمرو بن العاص ورجع عمرو بن العاص إلى المدينة منتصرا، ولم يقتل أحد ولم يجرح أحد. وفي هذه السرية المعروفة بسرية ذات السلاسل. ثم بعث صلى الله عليه وسلم سرية بعدها في شعبان سرية أبي قتادة أيضا لتأديب قبيلة من قبائل العرب وهي قبيلة غطفان، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ومن معه، وباغتوا هذه القبيلة وقتلوا منهم عددا وسبوا منهم من سبي منهم وفر الكثير منهم، ونصر الله هذه السرية فرجعوا منتصرين. بعد هذه الأحداث يأتينا حدث عظيم كبير جدا في رمضان من السنة الثامنة، ألا وهو فتح مكة. والحديث يأتي إن شاء الله عن فتح مكة في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.